أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما تكلم عن أحكام الحج وأنواعه وأركانه وشروطه وواجباته وسننه ومستحباته، تكلم في باب هو عبارة عن أن الإنسان يعرض له عارض يمنعه من المضي إلى بيت الله الحرام، وهو الذي يسمى الإحصار. والإحصار المنع، حصر يعني منع، أن يمنع من الوصول إلى البيت الحرام، إما بسبب عدو أو بسبب مرض أقعده عن المضي إلى بيت الله الحرام. هذا هو الإحصار عندنا، يتحقق إما بمنع عدو قطع الطريق عليه أو صده عن البيت الحرام، أو بمرض لم يمكنه من المضي إلى بيت الله. طيب، هذا أي يعني يعتبر عارض أو مانع نادر، لكن يحدث له أحكامه. وأغلب أحكام الإحصار عرفت من غزوة الحديبية، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين للعمرة ومنعهم الكفار الدخول إلى بيت الله الحرام وصدوهم عنه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وجرى الحوار بينه وبين رسول قريش، كان قد أرسل إليهم سيدنا عثمان وأبغوا أن يدخلوا المسلمين إلى الحرم إلى مكة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تحلل، وتحلل المسلمون على القصة المعروفة في كتب السيرة. فهذا ما حدث في الحديبية هو الأصل في تشريع أحكام الإحصار. إذن عندنا طب النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بعدو، وكذلك عندنا الحصر أو الإحصار هو المنع عن البيت الحرام سواء بالعدو أو بالمرض. بالعدو هذا هو الأصل فيه الحديبية، بالمرض كذلك الأمر إذا منع الإنسان ولم يستطع الوصول إلى بيت الله الحرام بعدما خرج حاجا، فإنه أيضا يأخذ حكم المحصر، حكم المحصر بالعدو. وهذا ما خالفنا فيه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال لا إحصار إلا بالعدو. طيب المحصر ماذا يفعل في هذه الحالة؟ عندنا أنه يرسل بهدي إلى بيت الله الحرام، فإذا وصل تحلل، يعني محل الدم الذي يتحلل به أيضا عندنا هو البيت وليس حيث كما هو، يعني في مكانه وإن كان حلة كما رأى غيرنا، لا، لابد أن يرسل بالدم إلى الحرم. ستأتي هذه الأحكام كلها. طيب، هل يشترط الحلق والتقصير وغيره؟ وما هذا الدم؟ هل هو دم جناية أم دم كفارة أم دم شكر؟ كل ذلك سيأتي معنا. ثم إنه إذا أرسل بالهدي ثم زال الإحصار، فإما أن يستطيع أن يحج أو أن يدرك الهدي. هتأتي هذه، يعني إذا أرسل بالهدي إلى البيت الحرام وأمكن أن يدرك الهدي قبل أن يصل، هل فيها ما الحكم في هذه الحالة؟ طب وصل الهدي إلى بيت الله الحرام ثم إنه أزيل هذا الإحصار كل هذه مسائل نتعرف عليها من خلال باب الإحصار. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإحصار. وإذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل. فقال الشافعي رحمه الله: لا يكون الإحصار إلا بعدوب للعدوب، لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة، وبالإحلال ينجو من العدوب لا من المرض. نعم، التحلل بالهدي شرع للنجاة من الآن من العدو، يعني لا ينشغل بالذهاب إلى بيت الله، ولكن إنما يتحلل بهديه هذا. ولذلك عند الشافعي يهدي في مكانه لا إشكال، لتحصل له النجاة، ينجو من العدو ويذهب من وجهه. وذلك يكون خاص بالآن بمن أحصر بالعدو لا بالمرض. طيب، ولنا أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة، فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدو والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآدي من قبل امتداد الإحرام، والحرج في الاستدار عليه مع المرض أعظم. لأن يعني هم إن كان أيضا الشافعية أخذوا من إحصار النبي صلى الله عليه وسلم أو من حصر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو، فنحن نقول آية الإحصار فإن أحصرتم. طيب، هذه الآية جاءت: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب فإن أحصرتم الآية فما استيسر من الهدي. طب هنا هذه نزلت بخصوص المرض، فيبقى كيف نخصها فقط بخصوص الآش العدو؟ بل نحن نقول إن الإحصار يكون بالمرض والحصر يكون بالعدو، والمعنى واحد يعني المنع. فالآية أثبتت الإحصار وأحكام الإحصار بالمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يكن مريضا ولكن كان ممنوعا بالعدو، فعملنا بالآش بالدليلين في هذه الحالة. نعم. وإذا جاز له التحلل يقال له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه يوم بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل. يعني إذا رأى ذلك أرسل بشاة هدي إلى الحرم، فما استيسر من الآش ولا من الهدي. طيب، هنا يرسل ويواعد من أرسل معه الهدي بيوم بعينه، يقول له مثلا أطلقه في هذا اليوم، يقول له: إنك ستصل وتذبح في يوم مثلا السبت القادم أو الخميس القادم أو الأربعاء القادم، يعين له يوما من أيام الشهر، إذا وصلت إلى هناك فاذبح كي أتمكن من الإيش من الإحلال. فإذا جاء هذا الموعد فإنه يحل. والآن هناك وسائل الاتصال، يعني الإنسان بهذا التليفون يقول له: يا فلان أنا وصلت وذبحت، تحلل. مفهوم؟ نعم. وإنما يبعث إلى الحرم لأن دم الإحصار قربة. يبقى هنا كده دم الإحصار وليس جناية. والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مر. الإراقة إراقة الدم لا تعرف قربة إلا في مكان أو إيش أو زمان. الزمان هو أيام النحر والتشريق، مش كده؟ أو أيام النحر يعني، هذا الزمان. والمكان هو الحرم، فإن فات اعتبار الزمان تبقى الإيش المكان، لأن إراقة الدماء لا تعرف قربه إلا بذلك. نعم. والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على من مر فلا يقع قربة دونه فلا يقع به التحلل. وإليه الإشارة بقوله تعالى استعيذ بالله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. حتى يبلغ من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو مال إزاي ختمت القرآن في التراويح ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب هنا متى الحلق؟ قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وما محله البيت العتيق، مش كده؟ طيب فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم. وقال الشافعي رحمه الله لا يتوقف به لأنه شرع رخصتا، والتوقيت يبدل التخفيف. يعني عند الشافعي يراق في أي مكان من حل أو من حرم. قلنا المراعى أصل التخفيف لا نهايته، لا نهاية التخفيف. يعني أصل التخفيف أن يكون الحكم فيه تخفيفا ولو في الأصل، يعني ولو قليل، ولا نراعي كمال الإيش وأقصى التخفيف. أقصى التخفيف راعاه الإمام الشافعي، ولكن نحن راعينا أصل الإيه التخفيف. طيب وتجوز الشاة لأن المنصوص عليه الهدي والشاة أدلاه. لم راعينا أن يذبح شاة لا بدنا تخفيفا أيضا. وتجزيه ويجزيه البقرة والبدنة أو سبعهما كما في الضحايا. يعني إما أن يهدي بقرة أو بدنة أو أن يهدي نعم. وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها لأن ذلك قد تعذر، بل له أن يبعث بالقيمة. يعني يبعث بالقيمة، يعني يقول أمسى الشاة في مكة مثلا بكام؟ مثلا بمئة دولار. لا طبعا أغلى. فيدفع إليه القيمة ويشتري. يعني لا، المسألة ليست الشاة بعينها، ويجوز أن يبعث الآن بالقيمة وأن تشترى الشاة. وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها لأن ذلك قد يتعذر، بل له أن يبعث بالقيمة حتى تشترى الشاة هنالك وتذبح عنه. وقوله ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير. يعني لا يشترط الحلق ولا التقصير، وذلك عند أبي حنيفة ومحمد، أما أبو يوسف فقال يشترط ذلك أيضا. طيب وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله عليه ذلك ولو لم يفعل لا شيء عليه، لأنه عليه السلام حلق عام الحديبية وكان محصرا بها وأمر أصحابه بذلك. ولكما أن الحلق إنما عرف قربة مرتبا على أفعال الحج فلا يكون نسكا قبلها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف. طيب هل هنا خلاف بين أبي يوسف والطرفين؟ أبو يوسف قال الأفضل، يعني قال إن لم يحلق فلا شيء، يعني المسألة في ليس الحلق واجبا عند أبي يوسف، ولكن هو الأفضل. لكن نحن نقول لا أفضلية ولا شيء في ذلك. لماذا؟ لأن الذبح ماشي قربة معروفة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الحلق والتقصير لا يعرف قربة إلا عقيب الإيش الإحرام بالحج أو بالعمرة. نعم. وإن كان قارنا فبعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين. نعم، يعني هو كان محرما بحج وعمر، يبقى يجب أن يتحلل من الإحرامين، والتحلل عن الإحرامين يكون بالدمين. فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما، لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة. نعم، هي حالة واحدة تنطبق على الحج والعمرة، على إحرام الحج والعمرة، إنما لأنه شرع ليتخفف عن ذلك. فإنه في هذا الحالة إذا تحلل عن أحدهما دون الآخر لم يكن متحللا من أي واحد إيش يعني من أي واحد من الإحرامين. ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم. هذه المسألة خلافية أيضا. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله. طيب يبقى عندنا هنا عند غير الحنفية يجوز الإيه الذبح في غير يوم النحر. آسف ثواني. في غير الحرم ماشي، وفي غير يوم النحر عادي. طيب أما عند أبي حنيفة فإنه لا يجوز إلا في إيه في الحرم، لا يجوز إلا في الإيه في الحرم، ويجوز قبل يوم النحر. أما عند الصاحبين فلا بد أن يكون أيضا يوم الإيه. يبقى في مسألة كم رأي؟ ثلاثة. الصاحبان يتوقد بالزمان والآه، وعند أبي حنيفة بالمكان دون الآه الزمان. وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فإنه لا يتوقد. ماشي. طب عندنا هنا قال ويجوز ذبح قبل يوم النحر، وقال لا يجوز ذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر، ويجوز في العمرة متى شاء للعمرة متى شاء لأنها ليست مؤقتة اعتبارا بهذه المتعة والقران، يعني قياسا، يعني عند الصاحبين يقاس لأن دم الإحصار شكر ودم المتعة ودم القران إيه دم إيه دم شكر، فيقاس اعتبارا به يعني قياسا على إيه على دم المتعة ودم الإيش ودم القران. طيب شوف. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء اعتبارا بهذه المتعة والقران، وربما يعتبر أنه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه دام كفارة حتى لا يجوز الأكل منه، فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات. يبقى أبو حنيفة هنا قال إنه يلزم الذبح للمحصر في في الحرم، ولا يتوقد بالإيش بالزمان، لأن فيه أيضا إيش المعنى أنه دم كفارة. نقول لا نقول جناية، إنما هو دم كفارة لأن المحصر لم يجن على على نفسه. ماشي. لأنه يقدم هذا الدم ليخرج من حالة الإحرام التي هو فيها. نعم. بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم النسك، وبخلاف الحلق لأنه في أوانه، لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به. قال والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة، يعني عليه قضاء هذا الإيش الحج وعليه عمرة. تعرفوا كده كل من عليه قضاء الحج تجب معه عمرة. هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ولأن الحجة يجب قضاؤها لصحة الشروع فيها والعمرة لما أنه في معنى فائت الحج مرت معنا ولا لسه هي الفوات. لا سيأتي الفوات. من فاته الحج وجب عليه حج وعمرة. وعلى المحصر بالعمرة القضاء والإحصار عنها يتحقق عندنا. وقال مالك رحمه الله لا يتحقق لأنها لا تتوقف. ولنا أن النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم أحصروا بالحديبية وكانوا عمارا، يعني كانوا معتمرين. ولأن شرع التحلل لدفع الحرج، وهذا موجود في إحرام العمرة، وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تحلل كما في الحج. وعلى القارن حج عمرتان، أما الحج وإحداهما فلما بينا لأنه فائت. طب والعمرة الثانية لعمرة القران. هو نوى القران يبقى عليها حج وايه احصر، فاحصر في هذه الحاله عليه قضاء الايش الحج والعمره التي هي عمره الايه القران، والعمره الثانيه هي لانه في معنى فائت الايه. وأما الثاني فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها، فإن بعث القارن هديا ووعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، فإن كان لا يدرك الحج والهدي لا يلزمه أن يتوجه. أو افرض كان مفردا، أرى أنها هي هي، يعني هنا نقول فإن بعث المحصر، يعني لماذا القارن سواء كان المحصر قارن أو متمتع يعني بالعمرة أو حاج مفرد فإنه يتحقق فيه مثل هذه المسألة أيضا. يعني فإن بعث الله أعلم المحصر سواء كان محصر عن حج أو عن عمرة ماشي. فإن بعث القارن هديا ووعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، فإن كان لا يدرك الحج والهدي لا يلزمه أن يتوجه بل يصبر حتى يتحلل بنحر الهدي. طيب فإن بعث الهدي وواعدهم كما قلنا أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، سيكون عندنا أمر من أمرين، إن كان لا يدرك الحج والهدي زال الإحصار ولكن كان الهدي قد وصل إلى البيت الحرام ولا يستطيع إدراكه قبل أن يذبح ولا يستطيع إدراك الحج، يعني لا يستطيع الوقوف بإيه قال في هذه الحالة لا يلزمه التوجه إلى البيت الحرام، هذه واحدة، بل يصبر حتى يتحلل بنحر الهدي، يتحلل بنحر الهدي يصبر في مكانه ويتحلل إذا نحر الهدي أو ذبح يعني. فإن كان لفوات المقصود من التوجه وهو أداء الأفعال أفعال الحج، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك، لأن العمرة لا وقت لها لأنه فائت الحج، وإن كان يدرك الحج والهدي لزماه التوجه لزوال العجز قبل حصول المقصود، استطاع أن يدرك الهدي حيا وأن يدرك الحج فيبقى يلزمه التوجه لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف. الخلف وهو الايه؟ وإذا أدرك صنع به ما شاء لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه، وإن كان يدرك الهدي وإن كان لا قل ثاني وإن أدرك هديه وإذا أدرك هديه صنع به ما شاء لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه، وإن كان يدرك الهدي دون الحج يتحلل لعجزه عن الأصل، يتحلل لعجزه عن الأصل وهو الآن الحج، وهو الآن الحج، إن كان يدرك الهدي دون الحج يتحلل لعجزه عن الآش الأصل. طيب الأصل هو الآه الحج. وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا. طيب يعني إن كان يدرك الهدي دون الحج، إن كان يدرك الحج دون الهدي لا يلزمه التوجه ويجوز له أن يتحلل استحسانا. طيب هذا جاز له التحلل استحسانا، سيأتي لماذا يجوز له التحلل، لأنه يعني كما سيأتي قدم الخلف. طيب قال هنا هذا التقسيم لا يستقيم على قولهما، يعني على قول الصاحبين في المحصر بالحج. هناك قلنا إن عند الصاحبين دم الإحصار موقد بإيه بالزمان وهو ايش؟ يا المكان هو الحرم، والزمان هو الايه؟ يوم النحر، يوم الايه؟ النحر. فهنا مدام يستطيع، فقال هنا لا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج، لأنه لن يتحقق الإحصار بعد، أو لن يتحقق تقدم الدم إلا إذا كان قد فات الإيش؟ الحج. لكن عند أبي حنيفة ممكن أن يتقدم الإيش؟ الدم، مش كده؟ لماذا؟ لأنه لم يشترط ميقات الزمان وهو يوم النحر. نعم. طيب، وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج، لأن دم الإحصار عندهما يتوقف بيوم النحر، فمن يدرك الحج يدرك الهدي. ما دام أدرك الحج يكون قد أدرك الإيه؟ لأن الحج سيكون بتمام الوقوف بعرفة، وعرفة قبل يوم الإيه. وإنما يستقيم على قول أبي حنيفة رحمه الله، وفي المحصر بالعمرة يستقيم بالاتفاق لعدم توقف الدم بيوم النحر. نعم. وجه القياس وهو قول زفر رحمه الله أنه هنا وجه القياس اللي هو في مسألة إيش؟ إن كان يدرك الحج دون الهدي جاز التحلل استحسانا. ما وجه القياس؟ سيذكره هنا، وهو قول إيه؟ زفر. وجه القياس وهو قول زفر رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل وهو الهدي. ووجه الاستحسان أن لو ألزمناه التوجه لضاع ماله، لأن المبعوث على يديه الهدي يذبحه ولا يحصل مقصوده. وحرمة المال كحرمة النفس، وله الخيار إن شاء صبر في ذلك المكان أو في غيره يذبح عنه فيتحلل، وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام، وهو أفضل لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد. نعم. طيب، وقول زفر من لزوم التوجه، من الممكن يكون له وجه في أيامنا هذه، لأنه من الممكن أن إذا أمكن الاتصال بينهما، يعني قديما ماشي، من الممكن لأنه لا سبيل للتواصل إلا بأن يذهب واحد ويرجع الآخر، وهذا قد يأخذ وقتا، لكن لو أنه استطاع ذلك اليوم التوجه من الممكن إلى عرفات، لو هو في بعد أميال من الممكن بالطائرة يصل، ومن الممكن بالإيش؟ يا فلان أنا سأحج، زال إحصاري فلا تذبح. هذا إذا إيش أمكنه ذلك، والله تعالى أعلم. مفهومة؟ مفهومة عبد الله؟ ادعو لي يا عبد الله، اقرأ. ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا لوقوع الأمن عن الفوات، ومن أحصر بمكة. هنا أحصر بعد الوقوف بعرفة، يعني أحصر عن إيش؟ عن طواف الزيارة، لا يكون محصرا، لأن طواف الزيارة ممكن أن يقع في أي إيش؟ في أي وقت شاء بعده، ماشي؟ ولذلك قلنا إذا فاته طواف الزيارة يظل محرما أبدا حتى إيه يطوف. نعم. ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا لوقوع الأمن عن الفوات، ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصر، يعني هو في مكة ولكن منع من الطواف ومن الوقوف بعرفة فهو إيه محصر، يعني هو في مكة وأحصر عن الطواف وأحصر عن الإيش؟ عن الوقوف. يعني نستطيع أن نقول وأحصر عن الوقوف وأحصر عن الإيش؟ لأنه لو قصد طواف الزيارة، طواف الزيارة لا يكون إلا بعد الإيش؟ بعد عرفة، وإذا فات عرفة فات الإيش؟ الحج. فيبقى هنا أحصر عن الإيش؟ الوقوف، وهو في مكة. طيب، أحصر عن الطواف ولم يحصر عن الوقوف، ليس بمحصن يحج والطواف يأتي به كما في المسألة السابقة في أي إيش في أي وقت شاء. أحصر عن الاثنين فهو محصر، أحصر عن الوقوف بعرفة فهو إيه؟ اقرأ نرى ماذا يقول. ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا لوقوع الأمن عن الفوات، ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصر لأنه تعذر عليه الإتمام، فصار كما إذا أحصر في الحل. وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر أما على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل، وأما على الوقوف فلما بينا. وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، والصحيح ما أعلمتك من التفصيل والله تعالى أعلم. هنا يعني المسألة مش في مسألة يعني الخلاف هنا لما قال للطواف والوقوف فهو محصر، يعني يأخذ حكم المحصر، لكن إذا هو استطاع الوقوف ولم يستطع الطواف فإنه ليس بمحصر، ولا يعني ليس بإيه ليس لا يفوته الحج، يعني إذا وقف بعرفات أتى حجه، لكن هل يلزمه دم إحصار أم لا؟ هذه المسألة، هذه هي المسألة. فإن فاته الطواف دون الوقوف بعرفة هل يلزمه دم إحصار؟ قال هنا في هذه الحالة يلزمه الإيش؟ يلزمه دم الإحصار. طيب اقرأها ثاني. وإن قدر على أحدهما، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر أما على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل، وأما على الوقوف فلما بينا. وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، والصحيح ما أعلمتك من التفصيل والله تعالى أعلم. باب الفوات. ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. هذه أهو يفوت الحج بفوات إيش؟ الوقوف. والوقوف بعرفة مؤقت بزمان، وهو من إيش؟ من يوم التاسع من صباحه من زوال إلى غروب الشمس، إلى ما قبل طلوع الفجر من يوم الإيش؟ النحر. قلنا من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. طيب فيبقى هنا حتى طلع الفجر من يوم النحر يبقى فاته الإيش؟ الحج. فقد فاته الإيش؟ الحج، لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه، يعني إلى طلوع الإيش. فإذا أدرك قبل طلوع الفجر ولو بلحظة أدرك الحج، طلع الفجر فاته الإيه؟ الحج. لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه، وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابله، يعني أن عليه بعد ذلك إذا فاته يكمل يستمر في أعمال الحج، يطوف ويسعى ويتحلل، ولكن عليه الحج من إيش؟ من قابل. ولا دام عليه لقوله عليه السلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. والعمرة ليست إلا الطواف والسعي، ولأن الإحرام بعد ليست إلا الطواف والسعي إلا الطواف والسعي ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين كما في الإحرام المبهم. يعني أحرم فإنه إيه؟ يجب عليه نسك من الإيش؟ من النسكين. وهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة ولا دام عليه، لأن التحلل وقع بأفعال العمرة، فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما. يعني لا يجمع بين العمرة والإيش والدم. والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا 5 أيام يكره فيها فعلها وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وأيام أيام التشريق. لما روي عن عائشة رضي الله عنها العمرة ليست مؤقتة بزمان فلا تفوت جائزة في جميع السنة من غير كراهة إلا في يوم النحر فهو مكروه في يوم العرفة فهو فالعمرة مكروهة في أيام التشريق الثلاثة. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ولأن هذه الأيام أيام الحج فكانت متعينة له. وعن أبي يوسف رحمه متعينة. الله متعينة متعينة له. وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله. والأظهر من المذهب ما ذكرناه اقرأ. والأظهر من المذهب ما ذكرناه ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صحة ويبقى محرما بها فيها لأن الكراهة لغيرها. نعم ليس لعينها. وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له ولأن العمرة فعل شرعي وليس فعلا حسي فالنهي عنه يكون لغيره فلو وقع فيه وأجزأ مش كده كمن نذر صيام أيام يوم النحر أو أيام التشريق هما سردار مفهوم اقرأ. لأن الكراهة لغيرها وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له فيصح الشرور. والعمرة سنة. ما حكم العمرة سنة عندنا وفرض عند الشافعي. والعمرة سنة وقال الشافعي رحمه الله فريضة لقول عليه السلام العمرة فريضة كفريضة الحج. ولنا قول عليه السلام الحج فريضة والعمرة تتوع ولأنها غير مؤقتة لوقت وتتأدى بنية غيرها كما في فائت الحج. وهذه أمارة نفلية وتأويل ما رواه أنها مقدرة بأعمال كالحج إذ لا تثبت الفريضة مع التعارض في الآثار. على سبيل صحة الحديث ما الذي جعل الحنفية يعني يصرفون كلمة فريضة وهي بظاهرها تدل على أنها الواجب الذي لا يعني هو فوق السنة طيب أو الفرض يعني اللازم قطعا نقول الذي اضطرنا كحنفية لذلك لأن هناك الحديث أيضا الحج فريضة والعمرة تطوع فلا بد أن يجمع بينهما فتكون فريضة في العمرة العمرة فريضة كفريضة الحج يعني مقدرة. ولنا قول عليه السلام الحج فريضة والعمرة تتوع ولأنها غير مؤقتة بوقت وتتأدى بنية غيرها كما في فائت الحج. يعني العمرة ليست فريضة لأنها تتأدى بنية غيرها كما في قلنا فائت الحج يتحلل منه ولا يلزم لها إحرام مرت معنا ولا يلزم لهذه العمرة إحرام بل هو بإحرام وهذه أمارة نفلية وتأويل ما رواه أنها مقدرة بأعمال كالحج إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار قال وهي الطواف والسعي وقد ذكرناه في باب التمتع والله أعلم بالصواب. الإمام الشافعي يشترط في فرضية العمرة كما يشترط في الحج. يشترط إيش؟ يعني أمان الطريق وزاد راحلة. أيوة طبعا. الإمام الشافعي قال فرض العمرة. نعم. ويشترط أيضا كما يشترط في الحج ما يشترط في الحج. نعم. أمن الطريق هذا شرط عند الجميع، شرط وجوب وليس شرط. لكن فقط بالنسبة للمرأة عندهم يجب عليها إذا وجدت المحرم أو جماعة النساء جماعة النساء الصالحة الرفقة الصالحة. نعم يا سيدي صالح. وإن أحصر الحج مع هديه ماذا؟ نعم. وإن أحصر الحج مع هديه ماذا؟ أحصر مع هديه لا يمكن أن يصل الحدي إلى الحرم ماذا؟ يبقى في هذه الحالة يعني إذا منع الهدي من أن يصل إلى الحرم فإنه لا إشكال ينقصر حتى القصر حتى يأمن ما إحنا أحصر عنهما ماشي. فإن أمكن وصول بعد ذلك الوصول إلى الحج استحسننا أن يحج، لم يمكن خلاص فك الإحصار فيبقى عليه أن أن يستمر الهدي إلى الحرم. منع عن الاثنين وفات الحج فيبقى أيضا وجب عليه أن التحلل منه بدا يظل محرما حتى يصل إلى الحرم. نعم. باب الحج عن الغير. الأصل لأنه غير مؤقت بإيش بزمان زكاة محمد. باب الحج عن الغير. الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة من أو غيرها يعني من الإيه من القربات من الإيش من القربات مثل تلاوة القرآن مثل الأذكار مثل أي الإنسان فعلها يستطيع أن يهب الثواب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحده. يقول أحدهما لأنه بدل أو أحدهما على الإيش على الطبيعة على الإيش هما على الاستئناف يعني يعني مبتدأ أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ. هذا دليل على أن يجوز إهداء الإيش القربات، ولا يستدل علينا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لا هذا قالوا نزل خاصا بقوم إبراهيم وموسى، وأما أمتنا فلها ما سعت وما سعي لها. ولا يستدل بحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، نقول انقطع عمله هذا حق، لكن الكلام ليس في عمله ولكن في عمل غيره، لأن هذه كلها أدلة يستدل بها هؤلاء وهذه وهذه هي أدلة المعتزلة في الأصل، لأن المعتزلة هم الذين منعوا ذلك. فنحن نقول أمتنا لها ما سعت ولها ما سعي لها. فضحية النبي بالكبشين واحد عنه واحد عن الأمة إن يعني أهدى ثوابه للأم، هذه القربة أهداها للأم، ولا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يدعي أن الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل آخر غير الفعل، إن هذا من خصائصه. ماشي الكلام؟ جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته. والعبادات أنواع مالية محضة كالزكاة، وبدنية محضة كالصلاة، ومركبة مالية محضة أو محضة ماشي ومركبة منهما كالحج. والنيابة تجري في النوع الأول في حالة الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل يعني المالي. يجوز أن تنيب غيرك في في تأدية الزكاة. نعم. تجيبه هل أقدم ماله؟ تقول له يا فلان أدي عني الزكاة هذا العام، يعني يخرج من ماله هو المزكي أم من زكاة أم من مال النائب؟ من ماله. بدلا من أن تقول جاي تقول يا فلان زك عني هذا العام فيزكي عنك ثم يقول هذا، تقول له ماذا؟ أنت نائب في أدائك، ما أقول لأني نائب ومالي غير مالك، أنت اقترضت مني المال. والديانة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب، ولا تجري في النوع الثاني بحال، لأن المقصود وهو التعامل. أنت تستطيع أن تنيب أحدا عن الصيام عن؟ لا. تقول له أنت نائبي في قيام هذه الليلة؟ لا. ولا تجري في النوع الثاني بحال، لأن المقصود وهو التعامل النفسي لا يحصل به. يعني لا بحال في لا على بحال الاختيار ولا بحال الضرورة، يعني الواحد مرض ولا يستطيع أن يقوم الليلة، يقول له أنا في هذه الحالة أنيبك عني لأني مريض ولن أستطيع القيام، ولا في حالة الاختيار ولا في حالة الضرر. طيب. وتجري في النوع رحمك الله. وتجري في النوع الثالث عند العجز بالمعنى الثاني، وهو أن هي التي فيها الايه مركبة من المال والايه والبدن، تجري في النوع الثالث عند العجز، يعني إذا عجز. أما في حالة الاختيار فلا، وهل ذلك الحج من هذا النوع، ولذلك يجوز أن ينيب غيره عنه في الحج للضرورة للعجز. أما إذا كان مختارا لا لا تجوز النية. وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس، والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت. يعني من أناب غيره في الحج عنه لمرض ألم به أعجزه، ولكنه بعد ذلك أتم الله له الشفاء ورزق الصحة والعافية التي تمكنه من الآن الحج بنفسه، عليه أن يحج بآه بنفسه، لأن الشرط هو العجز الدائم. فهم؟ لأن الحج فرض عمري، وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة. يعني في النفل يجوز، إنما الكلام كله في حج الآه الفرض. لأن باب النفي أوسع. ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه، وبذلك تشهد الأخبار. يعني هل أناب غيره الحج، الحج يقع عنه هو المنيب أم يقع عن النائب ويكون للمنيب أجر الآش أجر تمكينه من الحج، عندما قال يقع الحج عن المحجوج عنه. وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث خصعمية، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فيه حجي عن أبيه واعتمري. التي سألته أن أبي لم يستطع عود على الراحلة أفأحج عنه، فقال حجي عن أبي. وعن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن الحاج، وللآمر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية، وعند العجز أقيم الإنفاق مقامه كالفدية في باب الصوم. قال لكن المذهب هو القول الأول. قال ومن أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة، لأن الحج يقع عن الآمر. حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام. لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام. وكل واحد منهما أمره أن يخلص الحج له من غير الاشتراك، ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية، فيقع عن المأمور، ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك بخلاف ما إذا حج عن أبويه، فإن له أن يجعله عن أيهما شاء، لأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما أو لهما فيبقى على خياره بعد وقوعه سببا لثوابه. وهنا يفعل بحكم الآمر وقد خالف أمرهما فيقع عنه، ويضمن النفقة إن أنفق من مالهما، لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه. لما فهمنا فيها كلام واضح، لكن أيضا في عام مثل هذا العام جاء اثنان من أنديجان. من منكم من أنديجان؟ قال لجواهر، يا جواهر، واحد منهم ذهب إلي إلى البيت، قال له: مبارك يا جواهر، نجحت هذا العام في المعهد، خذ 3,000 دولار، دام الحج عندك والنفقة. طيب خلاص مش مشكلتنا، وحج عني هذا العام، أنت نائبي في الحج، في الحج هذا أجر؟ أجر هذا؟ لا. لماذا لا؟ لأن يقع عن حقه لا عن جار. ما فهمت. يعني 3,000 دولار اللي سأعطيك إياها، هذه أجرة الحاج؟ أجرة الحاج؟ لا، ليس أجرة، ليس عندنا أجرة على الإيش؟ على الفروضات. لكن يجوز أن تأخذ المال وتحج عنه، لكن هذا المال ليس على سبيل الأجرة، لكن على سبيل النفقة. ولذلك لما تأخذ 3,000 دولار هذه، وأنت جعلت قترت على نفسك في النفقة، فحججت ب2,000 دولار، قل فحجنا ب1,000 دولار وادخرنا 1,000 دولار للنفقة في العام القادم في المعهد، نقول لك: أرجع الألف لصاحبنا. كيف؟ نقول لك: أنه أعطاك النفقة، أنت تحج بقدر تحج وتنفق على نفسك من هذا المال الذي أعطاك إياه وترجع إليه البقية. بخلاف الشافعي، الشافعية يجوز الاستئجار على أداء الحج. المهم، أعطاك هذا محمد علي نفقة الحج، وأعطاك سيد محمد أيضا نفقة الحج، قلت: الحمد لله، ربحنا 6,000، ونويت عنهما، لبيك اللهم لبيك عن محمد علي وعن سيد محمد. نقول: لا يقع على سيد محمد ولا عن محمد علي، عن محمد علي، لأن هذا ما لا يجوز، الشعيرة الواحدة لا يجوز الاشتراك فيه. طب لم يقع عن واحد منهما، فعن من يقع؟ عن نفسه. عن نفسه، إذ لا يجوز أن نصرف الحج إلى واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيقع عنك أنت كمأمون. طيب، ولكن عليك في هذه الحالة ضمان النفقة، ضمان النفقة، ترجع لكل منهما ما أنفق. بخلاف مسألة ما إذا حج عن أبويه، بخلاف ما إذا حج عن أبويه، ففي هذا الواحد حج عن أبويه، اللهم لبيك، اللهم لبيك عن أمي وأبي، يقول يوجه الحج بعد ذلك إلى يصرفه إلى إلى واحد منهما، إلى واحد منهما، لأنه متبرع بذلك. وتبرعه ذلك يجوز أن يهب الثواب لكليهما، ولكن هذا مما لا يجوز فيه الاشتراك، فيجوز أن يوجهه لواحد منهما. طب هناك لا يجوز ليه؟ لأنه خالف أمر الآن، كل واحد منهم أمرك أن تحج عنه. نعم يا سيدي، عندي سؤال. هل يشترط في النائب أن يحج حجة الإسلام قبل؟ سيأتي يحل. ما رأيك أنت؟ ما رأيك؟ هل يحج عن غيره ولم يترك الحج عن نفسه يجوز؟ قل، لا تدري. لماذا لا تدري؟ دريت السؤال فقط. لماذا درستم في الثانوية الشرعية؟ ألم تقرأ كتاب مختصر للقاية؟ نعم مرة. لا يجوز. لماذا؟ لأنه أولا نفسه واجب وغيره ليس واجب. يجوز عندنا، هذا تسمى المسألة ستأتي حج الصرورة. عند غيرنا لا بد أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام كما قال الأستاذ هاشم، ولكن عندنا يجوز. ستأتي لبيك عن شبرمان، قال لا حج عن نفسك ثم حج عن آن، فستأتي المسألة. اقرأ. ويضمن النفقة إن أنفق من مالهما، لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه، وإن أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير عين، فإن مضى على ذلك صار مخالفا لعدم أولويته. وإن عين أحدهما قبل المضي فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله، وهو القياس، لأنه مأمور بالتعيين والإبهام يخالفه فيقع عن نفسه، بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عمرة حيث كان له أن يعين ما شاء، لأن الملتزم هناك مجهول، وهاهنا المجهول من له الحق. وجه الاستفسار أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لا المجهول. ها هنا قال لأن الملتزم هناك مجهول، وها هنا المجهول من له الحق، فيجوز له أن يعين بعد ذلك. كما إذا قال مثلا فلان له علي مال أو عليه علي شيء، يجبر على تعيينه، كلمة شيء مبهمة، فكذلك هنا. نعم. لأن الملتزم هناك مجهول، وها هنا المجهول من له الحق. وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لا مقصودا بنفسه، والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفي به شرطا، بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الإبهام، لأن المؤدى لا يحتمل التعيين فصار مخالفا. فإن أمره قال أدى، يعني انتهى من الأداء، فلا يحتمل الإيش التعيين، لأنه أدي وانتهى، لأنه إيه أدي وانتهى، إنما الشيء يعين قبل إيه قبل أدائه، يتوقف عند مسألة وإن عين أحده وإن أبهم الإحرام.